قال المصنف الله تعالى: الأول فليس قبله شيء، المبتدئ الذي يبدي الخلق ثم يعيده بلا ابتداء لأوليته تعالى، والآخر فليس بعده شيء، والباقي وكل شيء وكل ما سواه فان بلا انتهاء لآخريته تعالى. قال عز وجل: هو الأول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وقال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق ثم يعيده. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق ثم يعيده، كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال رسول الله صلى الله وسلم عليه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقض عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله وسلم عليه وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: أقبلوا البشرى يا بني تميم. اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيئا غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الزين، وخلق السماوات والأرض. الحديث. تحدث المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت وشرحه عن اسمين أو عن اسمين من أسماء الله الحسنى، وهي الأول والآخر. ثم أورد في الشرح الأدلة على هذين الاسمين، ومنها قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأورد آيات كثيرة على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم آيات أخرى على أنه وحده الذي يبقى ولا يبقى أحد سواه. ثم أورد بعض الأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة الطويل الذي يقال عند النوم، والسنة أنه يقال عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك اللهم من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وفي رواية: من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا تفسير لمعنى الأولية والآخرية والفوقية والظاهرية. فهذان الاسمان من أسمائه الحسنى، الأول والآخر. وبما أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإنه هو البادئ للأشياء والمبدع لها على غير اختراع سابق، والمخترع لها على غير مثال سابق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فإذا يجب الإيمان بهذه الأسماء، وأسماء الله كما تعلمون توقيفية، لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص، بل يجب الوقوف عندها. وأهل الكلام من المعتزلة وتبعهم في ذلك الأشاعرة عبروا عن الأول بالقديم، وعبروا عن الآخر بالباقي، وربما سموا عبد الباقي، وهو لم يرد اسما من أسماء الله، وإن كان صفة من صفاته. ونحن لا نشتق من الصفات أسماء، بل نشتق من الأسماء صفات. أما اشتقاق الصفات من الأسماء إذا لم يرد بها دليل واضح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لنا أن نشتق منه. وكما تعلمون أن القديم ليس اسما من أسماء الله، والأفضل منه بل والمتعين أن نعبر بالاسم ماذا؟ الأول، ولا نقول القديم، فإن القديم هو الذي تقدم على غيره ولو كان قد سبقه حدوث. ولذلك قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أما إذا ذكر لفظ الأول فإن المتبادر إلى الذهن أنه الذي لم يتقدمه شيء، وهو المراد باسم الله تبارك وتعالى. ويمتاز عن التعبير عن المخلوق بالأول أن المخلوق الأول باعتبار أنه سبق غيره وإن كان حادثا، وأما الأول بالنسبة لاسم الله عز وجل فهو الذي جاء تفسيره في حديث مسلم: أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، أي الذي لم يتقدمه حدوث البتة. وكذلك الآخر، وهو الذي ليس بعده شيء، ولذلك فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا ماذا؟ بلا انتهاء. سبحانه وتعالى هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، بخلاف معنى الأول والآخر إذا جاء في حق المخلوقين، فإن المراد بالأول هو الذي سبق غيره ولو كان حادثا، والمراد بالآخر بالنسبة للمخلوق هو الذي تأخر عن غيره وإن كان ليس هو الآخر فيما يتعلق بالمستقبل. وأما معناها في حق الله فهو كما قلنا ما فسره الحديث الشريف القدسي، الحديث الذي يقال عند النوم، حيث جاء فيه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، عال على جميع خلقك، مستو على عرشك استواء يليق بجلالك وعظمتك، وأنت الباطن فليس دونك شيء بعلمك وإحاطتك وسعة علمك سبحانك. بهذا يتضح هذان الاسمان الأول والآخر. وينبغي أن نفهم كما ذكرنا الفرق بينها وبين أولوية المخلوق وأولية الله تبارك وتعالى، وبين آخرية المخلوق وبين آخرية الله تعالى، إذ الأول والآخر بالنسبة لله هو الأول بلا انتهاء والآخر الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والمخلوق يتقدمه حدوث ويأتي بعده من يحدثه الله تبارك وتعالى أيضا. وأما القديم فهو وإن عبر بها أهل الكلام فإن لا نجد عليه دليلا من الكتاب والسنة، ولو احتج محتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند دخول المسجد: اللهم أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فمثل هذا إذا ثبت فالمراد به القدم المرادف للأولية، وليس المراد أن من أسمائه سبحانه وتعالى القديم. ولذلك فإن المعتزلة ومن نحى نحوهم في وصف الله تبارك وتعالى بالقدم فإنهم حادوا عن سواء السبيل لأمرين: الأمر الأول أنه لم يرد من الأسماء الحسنى التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة والتي يمكن اختيارها، وثانيا أن القديم هو الذي تقدم على غيره وإن كان حادثا، وثالثا أننا ما علمنا أحدا من السلف عده من أسماء الله الحسنى الذين كتبوا في الأسماء، بل وحتى أهل الكلام أنفسهم الذين كتبوا في الأسماء الحسنى لم يعدوا القديم من أسماء الله عز وجل، اللهم إلا إن كان يعبر به على سبيل المحاجة أو على سبيل الإخبار فإن هذا لا بأس به. نعم فضل. وقال عمر رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه تعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول: أنا الملك أنا الملك أنا الجبار المتكبر، أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه لا شريك له، حينئذ يقول لمن الملك اليوم 3 مرات، ثم يجيب نفسه قائلا: لله الواحد القهار، أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ينادي مناد بين يدي الساعة: يا أيها الناس أتتكم الساعة؟ فيسمعه الأحياء والأموات، قال: وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه الأحاديث بعضها صحيح ثابت وبعضها لا يخلو من كلام، ولكن يعاضد بعضها بعضا، وكلها تدور على أن الله تبارك وتعالى هو مبتدئ الأشياء ومخترعها على غير مثال سابق، كما أنه هو الذي يفنيها ويبقى وحده سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالواجب على المسلم أن يذعن لذلك وأن يسلم به وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يبقى ولا يبقى أحد سواه، وهو وحده الذي لا يعتريه فناء ولا انتهاء ولا ما يعتري المخلوقين الذين كلهم سيفنون عن بكرة أبيهم ولا يبقى منهم أحد. عندها ينادي تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلم يكن هناك أحد يجيب لأن الناس قد انتهوا جميعا، فيقول تبارك وتعالى: لله الواحد القهار. القهار مكانا، والقهار قدرا، والقهار منزلة، والقهار حقيقة، هو الذي يقهر الظالمين ويقهر الكافرين وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا يسأل عما يفعل سبحانه، هو المتصرف في هذا الكون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولذلك فإن ذكر هذه الأحاديث وتلك النصوص على إثبات أولوية الله أو أولية الله عز وجل وآخريته تدل دلالة واضحة لا غبار عليها على تفرده عز وجل بالأولية والآخرية، فيجب أن نؤمن بها وأن نؤمن بكل ما ورد في الآيات والأحاديث من الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهى به قواه وفهمه. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقت لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. وظاهريته سبحانه عز وجل فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه عز وجل إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر بقاؤه ودوامه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرضا أرضا، ولا يحجب عن ظاهره، ولا يحجب عن ظاهر وباطن، ولا يحجب عنه ظاهر وباطن، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، وهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، فلم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذه الجملة العظيمة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى استفادها وعبر عنها من خلال فهمه للآيات والأحاديث الواردة في هذه الأسماء الأربعة، ذلك أنه يدور عليها العلم كله، فإذا آمن المسلم بها وبمقتضاها، وآمن بأنها أسماء لله تبارك وتعالى، وأنها تدل على صفات عظيمة لله عز وجل، استفاد منها فوائد عظيمة بإحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء، وتقدمه على كل شيء، وتأخره عن كل شيء، وفوقيته على كل شيء، وعلمه بما خفي وما كان في السر، بل وما هو أخفى من السر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم السر وأخفى، قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء قدرا، فلا يبلغ أحد شيئا بالنسبة لعلمه تبارك وتعالى مهما بلغ من العلم. ولذلك أمرنا أن نقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهذه الأولية والآخرية تعطي العبد دفعة إيمانية قوية إذا تأملها ووقف عندها طويلا. وانظر إلى ما سطره ابن القيم رحمه الله في هذه العبارة تعطيكم رسوخا في العلم وقوة في الفهم وحرصا على طلب العلم واجتهادا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. لأنك لو تأملت هذه الأسماء وجدت أنها شاملة لكل شيء، فالأول والآخر والظاهر والباطن تدل دلالة واضحة على أنه لا قبله أحد ولا بعده أحد ولا يعلم مثل علمه أحد، لا ظاهرا ولا باطنا، وأنه فوق جميع عرشه عال على جميع خلقه مختلق بأخلاقهم عال على جميع خلقه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. فهذه الجمل العظيمة التي يستنبطها أمثال ابن القيم من مثل هذه النصوص الكريمة يعني لها يعني أثر عظيم في نفس المسلم الذي يعني يريد أن يصل إلى بر النجاة إذا آمن بمثل هذه الأسماء، آمن بعلم الله الكامل وفوق كل ذي علم عليم، وآمن بأنه سبحانه وتعالى ليس فوقه أحد من مخلوقاته. وأنه سبحانه وتعالى لا يعدل أحد شيئا بالنسبة لعلمه عز وجل الذي يفوق كل شيء ولا يحد بحد، أعني علمه، فإنه قد أحاط بكل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى. فعندما نقرأ هذه الأسماء لا نقرأها هكذا ونحن وقلوبنا مغلفة هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ننظر إلى هذه المعاني التي أشار إليها الشيخ وغيره من طلاب العلم من أجلها. فلا بد أن نتفهم معانيها، هي وسائر أسماء الله تبارك وتعالى، حتى نعبد الله بها وندعوه بها ونتعبده بآثارها ومقتضاها، فإن ذلك شعور كل مؤمن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته، فهو أحد في إلهيته لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، وهو أحد في ربوبيته فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب، أحد في ذاته وأسمائه وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلق والرزق والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع والعطاء والمنع والوصل والقطع والضر والنفع. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محييه أو إعزاز من هو مذله أو هدايته من هو مضله أو إسعاد من هو مشقيه أو خفض من هو رافعه أو وصل من هو قاطعه أو إعطاء من هو مانعه أو ضر من هو نافعه أو عكس ذلك لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم، وأن لهم ذلك والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضاه ولا خروج لهم من قبضته، ولا تحرك ذرة في السماوات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فسحقا لأصحاب السعير، كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوهم من دونه أربابا وأندادا سووهم به وعدلوهم به واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم من دونه وهم يرون ويعلمون أنهم محدثون بعد إذ لم يكونوا، مسبوقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم. هذه ما أخذها يستنسر بعض الأسماء ومن بينها الأحد، وقد أنزل الله بها سورة كاملة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي سورة الإخلاص، والتي تسن قراءتها في مناسبات عدة، منها ركعتي المغرب وركعتي الفجر وركعتي الطواف، لأن قل هو الله أحد تتحدث عن الأسماء والصفات وعن توحيد الربوبية، وقل يا أيها الكافرون تتحدث فقط عن توحيد الألوهية. عن توحيد الألوهية، فلذلك سن قراءتهما في عدة مناسبات. وأما لفظة الأحد فهي كما ذكر المصنف لا زيادة على ما قال، سوى أن نؤكد أنها تعني وحدانيته في كل شيء، في ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي تصرفاته وفي قضائه وفي خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كما ثبت من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلذلك يجب تأمل هذه الكلمة، إذ أنها تعني أنه لا كفء له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له بأي حال من الأحوال، فإنها كلمة عامة مجملة تشمل تنزيهه، تشمل إثبات صفاته على الوجه الذي يرضيه، وتشمل تنزيهه عما لا يليق به من الأماكن. نعم. وألحد في أسماء الله تعالى وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد، فبين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفاة أسمائه وصفاته بل هما نفاة وجود ذاته، وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل بصفات الله تعالى بصفات الحادثات المحدثات، حاكمين عليه بعقولهم واصفين له بما لم يوصف به نفسه، وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحمده، وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله تعالى ولا إرادة وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعلمون. وآخرون جعلوا قضاءه وقدرته حجة لهم على ترك أوامره ونهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنهم كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه، وجعلوا معاصيه طاعات إذ وافقت مشيئة الكونية وقدره الكوني، فخاصموه بمشيئته وأقداره وعطلوا أوامره ونواهيه ونسبوه إلى الظلم تعالى. وأن يعذبهم بمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي، كتعذيب الذكر لمن يصر أنثى والأنثى لمن تصر ذكرا، كتعذيب الذكر لمن لم يصر أنثى والأنثى لم تصر ذكرا. وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقد المصاحف، أولئك خصماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هنا مصنف رحمه الله بعد أن بين تفرده عز وجل بالأحدية وأنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد في كل شيء، بين أن الناس أن من مقتضى ذلك أن يفرد بالإيمان بالخلق والمشيئة، وذلك يتطلب الإيمان بمراتب القدر الأربعة التي هي ماذا؟ العلم، ثم ماذا؟ ثم الكتابة، ثم ماذا؟ ثم المشيئة، ثم الخلق. العلم ثم الإرادة ثم المشيئة ثم الخلق، وسيأتي لها مزيد بيان في كلام المصنف رحمه الله في دروس لاحقة. يعني أن تعلم أن الله يعلم الأشياء قبل كونها. ثانيا أن تؤمن بأنه كتبها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثالثا أن تؤمن بأنها لا تتجاوز مشيئته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يقضي بما قدر وفق مشيئته النافذة العامة. وثالثا رابعا أنه خلق الخلق وفق تلك المشيئة، أنه خلق الخلق وفق تلك المشيئة. لذلك فإن الإيمان بهذه الأمور يسلم بها المسلم من كل شيء، فإن ذلك هو مقتضى ما يحتمه الإيمان بالقضاء والقدر. ثم أشار إلى طائفتين ضلتا في هذا الباب. طائفة نفت أن يكون الله قد علم الأشياء قبل كونها، أو أن يكون قد قدرها، ولا سيما أفعال العباد. لا سيما أفعال العباد جعلوها مخلوقة لهم، بينما هم يجعلون القرآن الذي هو كلام الله من بين المخلوقات، أليس كذلك؟ فهذه تناقضات. الله خالق كل شيء، يزعمون أن القرآن داخل في كل شيء، بينما القرآن كلام الله ولا يجوز أن يقال إنه مخلوق، بينما نجدهم يخرجون أفعال العباد من قوله تعالى والله خلقكم وما تفعلون ولو ما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ولذلك فإن منهج السلف الصالح في هذا الباب أن الله خالق العبد وخالق فعله، كل ذلك داخل في القدرية العامة، في الإرادة الكونية القدرية العامة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الخاصة وسيأتي الكلام عليهما مفصل، فهي الإرادة الدينية الشرعية المتمثلة في حق المؤمن بالله تبارك وتعالى. وأن الله تبارك وتعالى يعني هو خالق كل شيء، بينما نجد هذه الطائفة تنفي أن يكون الله خالقا لأفعال العباد، تنفي أن يكون الله خالقا لأفعال العباد، وهم وأكثر المعتزلة على هذا، ومنهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبو الحسين البصري وأبو الهذيل العلاف وغيرهم من الجهمية والمعتزلة. وهؤلاء أنكروا القدر وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد كونها، أو ومنهم من قال أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، وما إلى ذلك من أقاويلهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. فهؤلاء أشبهوا ما يكون بالمجوس الذين جعلوا خالقين، فالنور خالق الخير والظلمة خالقة ماذا؟ الشر. من هنا شابهوهم، لأن القدرية قالوا الله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ الفعل. فأصبح عندنا خالقين، أصبح عندنا خالقان، الله خالق القدر، الله خالق العبد، والعبد هو الذي يخلق ماذا؟ هو الذي يخلق فعله. فتناقضوا في ذلك ورتبوا عليه أن العبد لا يمكن أن يغفر له ما فعله من الكبائر التي دون الشرك، لأنه هو الذي باشر الأشياء بنفسه ولم يقدرها الله عليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما الطائفة الثانية فهم الجبرية الذين يقولون الإنسان كالغصن في مهب الريح، ليست له إرادة وليس له اختيار، وإنما هو حيث ما تميله الريح يميل، فإنه مسير بإطلاق وليست له أي إرادة. وقد رتب على ذلك بعضهم سقوط التكاليف وسقوط الأمر والنهي، إذ ما دام الإنسان مجبر على فعله فكيف يؤاخذ ويعذب على ذلك الفعل، تعالى الله عما يقول تقول الطائفتين علوا كبيرا. فهذه الجبرية يعني غلت في القدر حتى جعلت الإنسان مسلوب الإرادة، وأنه لا حول له ولا قوة، وأنه لا يستطيع أن يختار فعل الأسباب بنفسه كما جاء في النصوص الشرعية، بل هو مجبور على فعله، ولذلك سموا بالجبرية، وعلى رأسهم الجهم ومن جاء بعده من أهل الجبر والإرجاء، وكلا الطائفتين ضلتا عن سواء السبيل. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله خالق العبد وفعله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يجري شيء إلا بقضاء الله وقدره، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولذلك أذعنوا وسلموا وأيقنوا بما عند الله تبارك وتعالى. فلذلك يجب الموقف أن نقف موقف السلف، وأن نبتعد عن موقف الجبرية والقدرية، لأن لهم شبها ربما يقع فيها كثير من الناس، ونسوا أن الله تبارك وتعالى أولا أن القدر سر من أسرار الله في الكون، فالقدر سر الله في خلقه فلا نكشفه، لأن الله عز وجل قد طوى علمه عنا، وما دام علمه مطويا عنا فليس لأحد أن يحتج به لا نفيا ولا إنكارا. وثانيا لأن الإنسان، فالواجب علينا أن نلزم سبيل المؤمنين الصالحين الذين يؤمنون بالله وبما قدر الله تبارك وتعالى بلا إفراط ولا تفريط. نعم فضل. ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره، ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه، ونفوا عنهم التمثيل، وآمنوا بقضائه وقدره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحكمته وحمده، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد، ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها، ونزلوا كل من القدر والشرع منزلته، ولم ينصبوا الخصام بينهما. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل. فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وإنقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسان. هنا المصنف رحمه الله بعد أن بين مذهب السلف الذي أشرنا إليه وقلنا إنهم يؤمنون بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ربط الإيمان بالقدر بالإيمان بالشهادتين. فإن الإيمان بالقدر متعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنه لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بالقدر، لأنك إذا شهدت أن لا إله إلا الله وعلمت أن مقتضاها أنه لا أن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن مقتضاها أن لا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى، أيضا علمت وآمنت أنه لا يجري شيء إلا بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فآمنت بالقضاء والقدر، فلا يتم إيمانك بلا إله بشهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا كنت مؤمنا بالقضاء والقدر، لأن الإيمان بالله عز وجل يحتم عليك ذلك، ولأنك أنت إنما تسير بين في قضاء الله وقدره في حياتك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. ثم إن من آمن بالقدر وأذعن وسلم وانقاد سهلت أو يسر الله له كل خير، وأبعد عنه الشك وأورثه اليقين في قلبه. وأما من تشكك في القدر أو أثار الشبهة حوله فإنه يقع في قلبه مرض والعياذ بالله. ولذلك يقول كثير من السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أكفهم عنه خوضا، أكفهم يعني كلاما فيه، ووجدت أكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه والعياذ بالله. وكما أن بموجب عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده أن نؤمن بقضائه وقدره، وهذا هو موجب الشهادتين والإيمان بهما، فإن شهادة أن محمد رسول الله تحتم علينا أن لا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد أن نقتدي به في الأقوال والأفعال وفي كل شيء حتى نحقق شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك عرفها العلماء بأنها تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. نعم. وهذا البحث سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله تعالى في موضعه، وإنما سقنا إليه ها هنا الكلام على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره، ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تعالى، فكيف يسوي به ويعدل به ويشرك معه في إلهيته أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته؟ وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها، وأن آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها، ويلزمه إفراده بالألوهية الملازمة للربوبية، كما قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق وأحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون إلى غير ذلك من الآيات. هنا ساق بعض الآيات والدلائل على أن من آمن بالله تبارك وتعالى وآمن بالشهادتين فإنه يلزمه أن يعلم أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل هو المبدئ المعيد الخالق الرازق المتصرف المالك لكل شيء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فلا يمكن أن يشركه في خلقه أحد من عباده ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولذلك ختم بهذه الآية الكريمة من سورة يونس ليبين أن شأن المؤمنين أنهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى وبقضائه وقدره وبوحدانيته في كل شيء ويبدأها بشكل ولذلك يبدأها بشكل سؤال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم قال هل من شركائكم من يهدي إلى الحق لأن الهداية والإضلال بيد الله ثم الجواب نعم الجواب لا ليس منهم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وهو الله تبارك وتعالى أم من لا يهدي إلا أن يهدى وهو ذلك الذي تشركون به فالذي يهدى هل يتبع الذي يهدي أم الذي يهدى الذي يهدي الذي بيده الهداية والإضلال والإحياء والإماتة والإبداء والإعادة والخير والشر وكل شيء هو المستحق وحده سبحانه وتعالى للعبادة وهو المستحق لأن يفرد بالإيمان بالقدر. ولذلك ختمها بقوله فما لكم كيف تحكمون حكمكم حكم جائر إذا صرفتم هذه الأمور لغير الله تبارك وتعالى وهو وحده المستحق لها وهو وحده الذي خلقكم ورزقكم وتفرد بخلقكم وهداكم وآواكم ونصركم وأيدكم وأبدعكم من العدم إلى الوجود إذن هو المستحق وحده للعبادة وللإفراد بها سبحانه وتعالى.